الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه كما يرسل الرياح الذاريات إلى البلد الميت لواقح ومبشرات. نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذه السلسلة المباركة من سور القرآن العظيم نعيش معها سورة سورة، نتلمس مقاصدها من اسمها ونزولها وموضوعاتها وهدفها وتناسبها، وإن كان لها فضل خاص تناولناه في شأنها، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا الحديث المسلسل نورا لنا على طريق الهداية، وثباتا لنا على طريق الحق، وحجة لنا يوم الميزان، اللهم آمين. في هذه الساعة نعيش مع سورة الذاريات، تلكم السورة التي صار هذا اسما لها، سماها الله تبارك وتعالى الذاريات. وفي أولها: والذاريات ذروى، والمراد بها تلكم الرياح التي يبعثها الله تبارك وتعالى لمنفعة الخلق. ومن ذلك أن الله عز وجل يرسل الرياح فتثير سحابا، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. يرسل سبحانه وتعالى الرياح لواقح تلقح الزهور وتلقح الثمار، فتنتج لنا ثمرات يانعة متاعا لكم ولأنعامكم. يرسل الله تعالى الرياح مبشرات بين يدي رحمته، فيرى الأعرابي هبوب ريح أو رياح معينة فيستبشر بها، حيث إنها معقوبة ومتبوعة بغيث نافع، تعود على ذلك من العلامات التي يراها وشكل الرياح وهبوبها حسب ما عوده رب العزة سبحانه وتعالى. ويرسل الله الرياح لتسوق الفلك في البحار، إلا أن الإنسان منا يرى الرياح تهب من هنا أو من هناك وتثير ترابا وتثير عصفا، تحمل ورقا وخرقا، فيظن أنها تبعثر الأشياء بعثرة لا انضباط لها ولا حكمة فيها، فتتناثر الأشياء هنا وهناك بغير تقدير وبدون تدبير، هذا ما تراه عين القاصر الحسير من بني آدم، إنما لله حكمة وراء هذه الرياح، إنها تذرو كل شيء إلى مكانه، وتضع كل شيء في موضعه، وتنفع حيث حلت. ولو غضب الله على العباد لقلبها ريحا تدمر كل شيء أتت عليه. كل ذلك بتقدير، كل ذلك بتدبير. ويتناسب هذا الاسم مع ما في السورة المباركة من محاور ثلاثة، موضوعات كبيرة. أساس في هذه السورة موضوع البعث يوم القيامة الذي يبدأ بالموت، والثاني هو الرزق الذي ينزل من السماء بتقدير الله عز وجل، الثالث إنما هو مصارع الأقوام ومهالك الأمم. ينظر الإنسان إلى الموت والبعث فيظن أنه حديث خرافة، ويظن في الموت أنه أمر لا ضابط له، فهذا صغير يموت قبل الكبير، وذاك صحيح يموت قبل المريض، وربما مات الطبيب وبقي السقيم، وهكذا. لم يعرف الناس للموت قانونا ثابتا، فيظنون أن الموت بعثرة، ذرو تذروه الرياح، شيء كما يعبرون بلغتهم في هذه الأيام بظروفها، اللي له نصيب في حاجة بيشوفها. إنما هذا أمر مقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لكل أمة أجل، كل ذلك مقدر عند الله تبارك وتعالى. الأرزاق ينظر إليها الناس وخاصة غير المؤمنين فيظنونها بعثرة، وكأن الله تعالى يبعثر الأرزاق من السماء فتصادف من تصادف، ويخطفها من يخطفها، وكل حسب قوته وحيلته، حتى إن بعضهم لا يحقد على بعض، وإن بعضهم لا ينظر في رزق بعض. لا، ليس الرزق مبعثرا، ليس الرزق مبعثرا، وليست الأرزاق عشوائية، بل يبسط الله الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي ويقدر لمن يشاء من عباده، هذا يبسط ويوسع له، وهذا يقدر عليه بقدر، لأن الله علم مسبقا أن هذا الإنسان الأصلح له بسط الرزق، وذاك الأصلح له قدر الرزق أو تقدير الرزق، بمعنى تضييقه بعض الشيء فيكون على قدر حاجته ولا يفيض عنه. ولو خولف الأمر لفسد ذلك الإنسان، فالأصلح له ما اختار الله له، فليس الأمر عشوائيا على غير نظام، وإنما لله تبارك وتعالى الملك العلام في كل ذلك شأن وحكمة، يفعله بقدر ويوزعه بعدل، ولا يظلم ربك أحدا. مسألة مصارع الأمم، ويهلك قوم نوح بالطوفان، وقوم عاد بالريح الدبور، وقوم ثمود بالصيحة الصاعقة، وقوم فرعون بالغرق، وقوم لوط بكفء قريتهم عليهم، وهكذا. قد يظن البعض، بل يصرحون بذلك أحيانا، أن هذه مجرد ظواهر طبيعية، ظواهر من ظواهر الطبيعة، حدثت بظروفها، حدثت صدفة، وربما يفلسفها البعض علميا، حدثت لأن الحرارة زادت بدرجة كذا فأثرت على كذا فأثرت على كذا فحدث هذا الأمر، ولا ينسبون شيئا من ذلك إلى تقدير الله رب العزة جل وعلا، بينما التدبير كله لله. الذي أحدث كل هذه الحوادث وأهلك بها الأمم السابقة وكان سيهلك بمثلها هذه الأمة على كفرها وعنادها وتغييرها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يهلك الله هذه الأمة هلكة كاملة، فاستجاب الله له وبقي أن يعذب الله بعض الأمة، جزءا من الأمة، فترى هنا سيولا وهنا إعصارا وهناك طوفانا وهنا وباء وهكذا، وتبقى الأمة ببقيتها إن شاء الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. فلا تظنوا أن ذلك من غضبة الطبيعة أو من تطور الطبيعة وتحركها أو من خلل حدث فيها من الأوزون أو غير الأوزون أو الاحتباس الحراري أو ما إلى ذلك، حتى وإن كان هذا هو السبب الظاهر، فمن الذي سببه ومن الذي يسبب الأسباب؟ إنه رب الأرباب سبحانه وتعالى. ففروا إلى الله. وهكذا تمضي السورة، يبدأ الله تعالى بالقسم في أولها على صدق ما وعد به من البعث والحساب والجنة والنار، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق، وإن الدين أي المداينة والحساب يوم القيامة، وإن الدين لواقع سيقع يوم القيامة لا شك فيه. ثم يقسم الله تعالى مرة أخرى على أن الكافرين مختلفون في عقيدة البعث حيث أنكروه، فليسوا ثابتين على هذه العقيدة في إنكار البعث، وليسوا متيقنين متأكدين، بل هم مختلفون مزعزعون مترددون متذبذبون. يقول قائلهم وينطق لسان حالهم وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي. تعتقد أن الساعة لا تقوم أو تعتقد أنك سترد إلى ربك؟ الأمران مختلفان متضادان، إما أنه لا ساعة لا قيامة لا بعث لا حساب لا عرض، وإما أنك سترد إلى ربك، لكنه مختلف على نفسه في عقيدته. فراحوا يتساءلون تساؤلات تدل على إنكارهم، كما مضى في السورة السابقة أإذا متنا وكنا ترابا أي نبعث من جديد ذلك رجع بعيد. ينكرون بهذا السؤال، ينكرون يوم القيامة، ولكن في قلوبهم ليسوا متيقنين مما يقولون. لذلك يقول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الذي هم فيه مختلفون، يختلف الواحد على نفسه وتختلف المجموعة على بعضها، منهم من يقول لا قيامة ومنهم من يقول ربما يحدث، فماذا نفعل؟ ستكون كرة خاسرة لو كانت حقيقة. وهكذا. ثم يتكلم الله عن الكافرين الذين يتكلمون في يوم القيامة بنظام الخرص، وهو كلام التخمين والظن، وأصل الخرص في تقدير الثمار، تاجر الثمر ينظر في الشجر وعليه ثمره ليشتري هذا الثمر، فيقدر هذا عشوائيا، اشتري هذا البستان بكذا ألف من الجنيهات مثلا، كيف قدرها؟ خمن ظن أن فيها عدد كذا من الكيلوات أو الأطنان، وكل طن يساوي كذا، سأبيعه بكذا وأربح كذا، إذن أشتريها بكذا. هذا الكلام لا يصدق أبدا، إنما قد يربح وقد يخسر، وإن ربح غالبا أو إذا ربح غالبا فلا يربح ما قدره بالضبط، وإنما يختلف الواقع مع ما قدر. وإن ربح في الكل لكنه لا يستطيع أن يقدر بالتحديد والتدقيق بأن ما على هذا الشجر من ثمر يساوي كذا من الأطنان، ثم نزن هذا الثمر فيأتي بالنتيجة نفسها دون زيادة ولا نقصان. هذا محال، هذا محال، إن حدث مرة فلا يحدث مرات. فسمي هذا العمل خرص، يقال فلان التاجر خرص هذا الثمر 5000، يعني قدره تقديرا ظنيا. الكفار حينما حكموا على يوم القيامة بأنه لا يكون تكلموا بنظام الخرص والتخمين والظن، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، متى يوم القيامة، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، سؤال استبعاد. وينتهي ذكرهم إلى مفاجأتهم بيوم القيامة يوما من الأيام وساعة من الساعات، فيقال لهم هذا الذي كنتم به تستعجلون، تبكيتا وتوبيخا لهم وتحسيرا لقلوبهم. هذا اليوم بواقعه الآن كما ترون يوم القيامة هو الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، فما العمل؟ انتهى وقت العمل وجاء وقت الحساب، فلا مفر ولا مناص ولا خلاص. بينما المتقون في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، لم يأخذوها مجاملة، لم يسكنوا الجنات بواسطة بشيء من الظلم لغيرهم، بشيء من التخمين والظن والبعثرة، كلا، وإنما بتدقيق بحق، فعلوا فأخذوا، قدموا فقدم الله لهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومن أراد الإيمان فالآيات أمامه، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن الكافر لا يرى، لا يستعمل عينه في البحث عن الحق، إنما في البحث عن الشهوات والنزوات. أما المؤمن فهو الذي يبحث عن الغايات السامية والأهداف العالية، فينظر آيات ربه في الخلق والكون فإذا به يؤمن، ويسمع إلى قول الحق وآيات الحق فيؤمن بها وتنشرح بها أساريره وينفرج بها صدره. وبذكر المال، وتعالي المؤمنين على المال والدنيا فيخرجونه في سبيل الله، يعتبرون أن الفقير وإن لم يكن قريبا أو ذا رحم إنه ذو حق في مالي، له حق في رزق الله الذي رزقني، فيخرجه طيبة به نفسه. ومن هنا جاء الحديث عن الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض، الله يقسم، الله يقسم. وورد في بعض التفاسير أن رجلا قابل أحد الناس يوما في الحج من العلماء فطلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، فقرأ عليه هذه السورة حتى وصل إلى قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال له حسبك، كفى هذا، يكفيني، ونزل من على جمله فذبحه هدية للحرم وانطلق. بعد عام جاء للحج مرة أخرى فرآه ذلك الشيخ في وضع صعب، شحب لونه واصفر، هزل جسمه. فقال له هذا الرجل: اقرأ علي يا شيخ. فقرأ عليه سورة الذاريات أيضا ليتمها عليه، حتى بلغ: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أخذها الرجل وانطلق بها، وظل يقول غاضبا: من أغضب الجليل حتى حلف؟ من أغضب الجليل حتى حلف؟ من أغضب الجليل حتى حلف؟ حتى زهقت روحه وهو يقول ذلك. ألا تصدقون الله وهو يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ حتى يحتاج الخبر إلى قسم يقسم الله وهو أصدق القائلين ويقسم بذاته، ومع ذلك الناس في هذه الأيام لا يصدقون، ويخونون الله في أرزاقهم، ويقتلون الأجنة في أرحام نسائهم بالإجهاض ونحو ذلك خوفا من ضيق الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. كيف حق؟ مثل ما أنكم تنطقون. أعندك شك أنك ناطق تتكلم؟ ما من أحد منا يشك في ذلك، بل الكل يقر أنه يتكلم بصوت وينطق بحرف، كما أنك على يقين من هذه الصفة الملازمة لك، كن على يقين أن رزق الله ملازم لك، لا يأخذه غيرك ولا يفلت منه شيء عنك. كل يصيبك، ما كل ما قسم الله لك يأتيك ولو رغما عنك. وما لا نصيب لك فيه ولا حق لك فيه عند الله فلن تأخذ منه شيئا ولو كان بين يديك، ولو كان ملكك سيذهب عنك. وهؤلاء ضيفان، ملائكة في صورة رجال، يأتون لإبراهيم عليه السلام لأمر أرسله الله، يبشرون إبراهيم بولد من زوجته العقيم العاقر سارة عليها رحمة الله، على خلاف قوانين البشر وقوانين الولادة والحمل، صارت عجوزا عقيما طول عمرها لم تلد ولم تحمل ولم تسقط حملا، ومع ذلك في كبر سنها في عجزها بعد انقطاع دورتها تبشر بغلام. وأي غلام؟ إسحاق النبي الكريم ابن الكريم عليهما سلام الله، تبشر وتحمل فعلا وتلد. وكان يشاع أن الولد الذي يأتي على كبر لا ينجب حين يكبر، فأعقبه الله بيعقوب وأنجب إسحاق الذي أنجبه أبوه على كبر. غير الله السنن الكونية التي عرفها الناس إكراما لنبيه وخليله إبراهيم عليه السلام. دخلوا ضيوفا عليه ولا يعرفهم، قالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون، أنا أنكركم ولا أعرفكم، من أنتم؟ ودون أن يعرفهم وقبل أن يجيبوه فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، وفي آية أخرى فجاء بعجل حنيذ، أي عجل حنيذ يعني مشوي، وعجل سمين يعني ضخم. ما شاء الله، انتقى أحسن ما عنده من العجول وذبحه وقطعه وهيأه وشواه بسرعة، وجاء به إلى الضفان فقربه إليهم. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، فلم تمتد إليه أيديهم، فأوجس منهم خيفة. قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة. قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، عرف أنهم ملائكة. قبل أن يعلنوا عن هويتهم كانوا رجالا، وبما ترى العين مجموعة من الرجال، وبين أيديهم عجل سمين حنيذ، ما شاء الله، شيء يفتح الشهوة لتناوله، وشيء يسعد به الآكل وينتهمه ويلتهمه، ومع ذلك لم تمتد يدهم له، لأنه ليس من رزقهم، فهم لا يأكلون ولا يشربون. فربما يوضع مثله أمامك، ربما يقع غيره في يدك وليس لك فيه نصيب، فلا تحزن عليه، ليس من حقك. وربما يأتيك وأنت لا تدري ويرزقك الله من حيث لا تحتسب، الرزق هكذا. تلد امرأة إبراهيم ولدها إسحاق النبي عليه السلام وهي عجوز عقيم مثلها لا يلد أبدا ومثلها إلى الآن العلم لم يعرف لها علاجا، فهي طول عمرها بعقم، طول عمرها لا تلد ولم تحمل، إنما يعالج الطب العقم الطارئ الذي يطرأ على المرأة، كانت تلد وكانت صالحة للولادة ولكن حدث لها شيء معين من علة من علل الحمل فصارت لا تحمل، هذا قد يعالج. أما التي خلقت هكذا ونشأت هكذا فلا حمل لها عند البشر، لكن عند الله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فثق في رزق الله. وبالمرة ظن إبراهيم أنهم جاءوا للبشرى فقط فسألهم أجئتم للبشرى أو لشيء آخر، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وهم قوم لوط أصحاب الخطيئة التي لم تعرفها الدنيا قبلهم، أول من أنتجها وأخرجها وأظهرها وابتدعها إنما هم، إتيان الرجل للرجل دون المرأة. جاءوا يهلكون هذه القرية، جاءوا لها بالعذاب، وفي الطريق حملوا بشرى لإبراهيم عليه السلام. وبذكر قرية لوط المعذبة المهلكة قال الله في آخر الآيات المتحدثة عنها وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فيسمع الأخبار ويقرأ الحوادث ويرى مجريات الأمور في الكون فيعتبر بها وينتفع. وليست هذه هي الآية الوحيدة في مصارع الأقوام السابقة التي تدل على قدرة الله العجيبة، وإنما وفي موسى آية، وفي عاد آية، وفي ثمود آية، وقوم نوح من قبل آية، كل هؤلاء أهلكهم الله بهلكة تعتبر آيات عجيبة من قدرة الله تبارك وتعالى. إذن قدرة الله عظيمة، بل هي أكبر من ذلك، ما قوم من هذه الأقوام بل ما كل هذه الأقوام إلا جزء من خلق الله بين الأرض والسماوات، إنما قدرة الله وسعت السماوات والأرض، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. إذن ما النجاة؟ ما الحل؟ ما الخلاص من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بهذا الأمر، بأن يوجه قومه إلى هذه الوجهة، ففروا إلى الله، هكذا قال وبلغ عليه الصلاة والسلام، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، لا تصطحبوا معكم في طريقكم إلى الله واسطة، أحدا يقربكم، أحدا تعبدونه قبل أن تعبدوا الله، لا تفروا إلى أحد وأنتم تفرون إلى الله، اجعلوا فراركم إلى الله وحده، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وفي ختام السورة لبضع آيات يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم في كفر وتكذيب قومه، مما يدل على أن الكفار في مكة سمعوا هذه السورة وما فيها من عبر وعظات ودروس نافعات وحكم بالغات، ومع ذلك لم يؤمنوا، لم ينتفعوا، لم تتأثر قلوبهم. هذا من شأنه أن يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أهله وعشيرته، فكان يحب لهم أن يكونوا من أهل الجنة، لأنه رأى منهم في الجاهلية عقلا وحكمة ونبوغا وبراعة، فكانوا أهل الفصاحة وأهل البيان، فمثلهم لا يضل هذا الضلال، فلماذا يضلون؟ لماذا يعرضون؟ حزن عليه الصلاة والسلام. هم الذين كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم بغير اسمه، سموه بما فيه من فضيلة لم يشترك معه فيها غيره، يسمونه الصادق الأمين، يقرون جميعا بالإجماع بصدقه وأمانته. وبمجرد أن قلت لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يكذبونني بغير آيات بغير معجزة، أنا الصادق الأمين. وبعد نزول الآيات علي وبعد ظهور المعجزات بين يدي أكون كاذبا ومفتريا ومجنونا وشاعرا وكاهنا وساحرا؟ حزن النبي عليه الصلاة والسلام من قومه وعليهم من هذا التنكر العجيب، حتى تنكروا لقرابته لرحمه، وهو منهم عليه الصلاة والسلام، واحد منهم من قريش من أشراف قريش، ومع ذلك نسوا كل هذه العلاقات الاجتماعية ونسوا كل هذه القيم التي عرفوها وهم في الجاهلية وأنكروها بعد مجيء الإسلام، حتى كاد يهلك نفسه، فيقول الله له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الداعية في مثل هذا الظرف حينما يدعو الناس والناس لا يستجيبون يحتاج إلى هدهدة، يعني طبطبة، يحتاج إلى تثبيت ممن هو أكبر منه. اصبر اصبر، لا تهتم بأفعالهم، بلغ ما عليك ولا تنشغل بحالهم، وهكذا. فيقول الله له كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ليسوا أول من قالوا لنبيهم ذلك، ولست أول من قيل له ذلك بسبب الرسالة. قيلت هذه الكلمة ساحر ومجنون، قيلت لكل رسول جاء من قبلك من قبل قومه الذين يعرفونه ويحبونه قبل الرسالة. فلا تحزن. إذن ماذا أفعل؟ أعرض عنهم، فتولى عنهم، فما أنت بملوم، لا يلومك الله عليهم ولا على كفرهم طالما بلغت رسالة ربك. لكن لا تنقطع عن التذكرة، فالتذكرة كالغيث ينزل على الأرض الميتة فيحييها. ذكر بالله وأمل في الله، فإن تذكر أحد فقد نفع نفسه، وإن لم يتذكر أحد فلا عليك، فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما هؤلاء الكفار يا محمد، يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، فسوف نتولاهم بالمعاقبة إن لم يؤمنوا، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، أي نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم السابقين في الأمم الماضية، مثل ذنوب أصحابهم، فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، يعني فلا عليك أنت، ولا تنشغل بمعاقبتهم ولا محاسبتهم، إنما ذكر فقط. وهكذا تنتهي السورة أحبتي الكرام بهذا السياق. ترى وتوقن بأن السورة نزلت قبل الهجرة، يعني هي سورة مكية، سورة مكية هدفها جمع الأشياء المنتثرة والأخبار المبعثرة والعشوائيات في هذا الكون، فيما ترى عيون الناس، جمعها على أنها أمور مقدرة لله تبارك وتعالى. كل ما تراه من أحداث الكون وتظن أنه بعثرة وذرو في الهواء، أمر عشوائي بغير نظام ولا تدبير، صحح الوضع. كل هذا الشتات مجموع عند الله تبارك وتعالى، يحركه بقدرته، يسوقه بتدبيره، يوجهه بحكمته. إنما تراه أعيننا فقط أنه مبعثر، تذروه الرياح في كل مكان بدون نظام، إنما الحق أنه معقود بحكمة الله تبارك وتعالى وحسن تدبيره. وهذه السورة تتواصل مع السورة السابقة بأن في أواخر سورة قاف وعد من الله تبارك وتعالى، أو وعيد بيوم القيامة، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. هذا خبر الله يخبر به، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ما الذي يؤكد الخبر؟ القسم، تأتي سورة الذاريات لتقسم على ذلك، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق. وإن الدين الحساب الذي توعدناكم به، وإن الدين لواقع. وأقسم أيضا بالسماء ذات الحبك، ذات السبك العظيم والتركيب القويم، إنها محبوكة ومسبوكة بطريقة يعجز البشر عن إدراكها فضلا عن عمل مثلها. والسماء ذات الحبك أي المحبوكة في نظام دقيق. إنكم لفي قول مختلف، مختلفون على يوم القيامة. وهكذا تؤكد هذه السورة ما سبق من وعيد في السورة السابقة. ذكرت السورة السابقة إجمالا أن الأمم السابقة كذبت بيوم القيامة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فحق وعيدي، وعيد الله عز وجل حق وعيده عليهم فعاقبهم. كيف لم تفصل سورة قاف؟ هنا في سورة الذاريات بين الله وفصل بعض الشيء ما أجملته سورة قاف. هناك على سبيل المثال بين عذاب قوم لوط أنهم أرسلت عليهم حجارة مسومة معلمة، كل حجر معلم بصاحبه. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء آتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وما كانوا منظرين. ما تأخروا ولا استطاعوا القيام بعد هذه الصاعقة، ماتوا وصعقوا حتى صاروا كالهشيم المحتضر أو كهشيم المحتضر، كأعجاز نخل منقعر، لا قوة ولا صلابة فيهم ولا حياة بعد ذلك. ففصل الله هنا ما أجمله في السورة السابقة، وهكذا تتلاحق وتتواصل السور القرآنية كلها حتى تبدو كالعقد الواحد والدائرة الواحدة، أولها أو الطرف الأول منها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والطرف الأخير منها قل أعوذ رب الناس ملك الناس، وكلاهما أو كلتاهما سورتان شافيتان واقيتان معوذتان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، من خلال هذه السورة نلتقط هذا الدرس وما أكثر دروسها، ألا وهو تصحيح الاعتقاد فيما يجري من الأحداث في هذا الكون. حتى صار بعض الناس يقال أو يقول وهو يحكي قصة: حدث لي كذا صدفة، وأنا في طريقي كذا قابلت فلانا صدفة، ومن الصدف العظيمة أن جاءني كذا، ومن الصدف الجميلة أن وافقت فلانا أو التقيت معه في كذا. صدفة. الصدفة ما هذه الصدفة؟ الصدفة ليست شيئا حسيا، ليست شخصية، ليست ذاتا، إنما هي حالة، وهي في اللغة صادف بمعنى وافق. حتى إذا رأينا هذه الكلمة مكتوبة بأقلام العلماء الأقدمين فلا نسئ بهم الظن، فربما يقول أحدهم صادف مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل، ربما يقول هذا ويكتب في كتابه هكذا وهو إمام جليل، فلا يتفلسف أحد الشباب ويقول أمسك ضبط الشيخ متلبسا، لقد أخطأ في هذه الكلمة، أنه يقول بالصدفة. لا يا أخي، صادف في اللغة معناها وافق. نحن الذين استعملنا الكلمة خطأ، معناها الموافقة، صادفت فلانا أي وافقته، قابلته. لكن المشكلة في أن الناس يعتقدون أن الصدفة هي التي جمعت بين الأمرين، جمعت بين المتقابلين، هي التي أحدثت هذا الحدث. كلا، هذا خطأ كبير وربما يضر العقيدة. إنما لا مانع أن تستعمل كلمة صدفة في غير هذه الأيام لأنها مفهومة خطأ، فيجوز أن تستعملها بين علماء، بين طلبة علم، بين أناس يفهمون معنى صادفة، وأنت توقن أن الفاعل إنما هو الله، فأقول صادفتك بقدر الله، يعني التقيت بك، قابلتك، تصادفنا نحن وبنو فلان، أي توافقنا على أمر كذا، هذا كله جائز. إنما أن نعتقد أن الأمور تجري بصدفة، تجري بعشوائية، تجري هكذا بغير نظام، هذا لا يكون في أمر الله أبدا، بل قد يقع في أحوالنا، في أفعالنا، في أقوالنا، قد يقع هذا. نحن الذين نحدث الصدفة، وذلك حينما أقوم بأمر على غير تدبير سابق، أنشئ مشروعا بغير دراسة، أدخل في أمر بغير تفكير، هذا مني يشبه الصدفة، لم أقدم لهذا الأمر، لم أرتب له، هذا خطأ مني. ومع أنه يقع من بعضنا أحيانا، إلا أن العقلاء يستنكرونه ويعيبونه على من وقع منه، فيقال مثلا فلان هذا ماشي كده بالبركة، ماشي بالسبهللة، مع أن كلمة بركة جميلة ومعناها عظيم، استعملناها في غير موضعها. بركة يعني عبيط في لغتنا اليوم، لكن البركة هذه منسوبة إلى الله، لا يستطيع البشر صنعها ولا استثمارها ولا الإتيان بها إلا من عند الله، ومع ذلك وضعناها في غير موضعها. كلمة سبهللة أصلها فيما أظن جاءت من قول أحدنا سبها لله، إن كانوا يقصدون سبها لله من غير أسباب فهذا تواكل على الله وهو خطأ فعلا، أما إن كانت سبها لله بعدما أخذنا بالأسباب فانتظر حكم الله تعالى وارض به، فهذا شيء محمود. إذن أيضا هي كلمة لا تدل على العشوائية دائما، فربما أترك الأمر لله أسيبها لله، ولكن بعد أن أخذت بالأسباب، بعد أن رتبت أمري، فهذا محمود وطيب في الدين. وهكذا اللغة العربية صار استعمالها عندنا عشوائيا. إن كنا نعيب على بعضنا تصريف أمره وأمر أسرته وأولاده وأحواله وعمله بالعشوائية والسبهللة على لسان الناس وما إلى ذلك، فكيف ننسب هذا العيب إلى الله؟ وكيف تقع الأمور العظيمة الكبيرة بعشوائية؟ أو بصدفة. كيف تقع الأمور المنتظمة عشوائية أو صدفة؟ خلقي أنا كإنسان بالدقة الموجودة في جسم الإنسان، بالأجهزة العديدة الكبيرة الضخمة والدقيقة المتعاونة مع بعضها، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أهذا الخلق الدقيق؟ أهذا الخلق المتجاوب مع بعضه؟ جاء صدفة؟ جاء عشوائية؟ لماذا إذن يهدمون العشوائيات عندنا؟ لأنها على غير نظام، لكن هذا نظام، نظام دقيق، نظام لا يزال العلماء يفكون رموزه إلى الآن ولم ينتهوا منه. فكيف يكون هذا النظام الدقيق عشوائيا؟ لا يفعل الله أمرا عشوائيا أبدا، ولا يفعل الله أمر أو لا يقع أمر عظيم صدفة. إن كان خلق الكون صدفة كما يقول بعض المتفلسفين بذلك لينكروا أن الله هو الخلاق، فقالوا الكون يوجد صدفة، ولماذا لا تأتي صدفة أخرى لتوجد كونا آخر؟ ولماذا لا تأتي صدفة أخرى لتوجد إنسانا آخر غير هذا الإنسان؟ ولماذا ولماذا؟ أين العقل؟ لا يقر بهذا أبدا. خلق الله، بل أحداث الكون في الخلق والعباد جميعا، إنما هي تدبير لله. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر أي بتقدير. والآيات في هذا كثيرة. من أعظم هذه القضايا وألصقها بنا قضية الرزق، كما أشرت، ينظر البعض إلى أرزاق بعض فيرى رزقه أكثر من رزقه، ويرى رزق هذا أوسع من رزقه، ويرى أن الله أعطى هذا أولادا ما كان يستحقهم، إنما أنا الذي كنت أستحقهم، إنه لا يقوى على تربيتهم، إنه رجل فاسد لا يصلح ليربي ولدا، لكن لو جاءني هؤلاء الأولاد والله لخرجتهم صالحين أولياء ما شاء الله. من أدرك ومن أدرانا؟ إنما يعطي الله لكل إنسان ما يصلحه، يصلح به أو يفسد، هذا شأنه هو، وهذا اختيار الإنسان. إنما هذا الوضع أصلح وضع له، فجعله الله في أصلح ما يكون، وقد يفسد الإنسان مع ذلك، لكنه لو كان في وضع غير هذا لفسد أكثر وأكثر، ففعل الله له الأصلح ولكنه لم ينفع. أدخلت ولدك أحسن المدارس، أعلاها مستوى، أتقنها عملا، أوعاها دراسة، أعظمها منهجا، ومع ذلك الولد لم يذاكر، لن ينفع، لم يحضر الامتحانات، ذهب إلى السيبر وإلى النوادي وإلى كذا، وبعثر جهده هنا وهناك دون أن ينتظم مع هذه المدرسة القيمة الأولى على المدارس كلها، لن ينجح الولد أبدا. فهناك تقدير من الله ولله المثل الأعلى، وهناك عمل من العبد. لو أن العبد عمل تبعا لتقدير الله نفع ونجح، ولو أنه خالف شرع الله في تقدير الله لما نفع ولما صلح. الرزق أحبتي الكرام مضمون مأمون عند الله، هكذا قدم الله الخبر عن الرزق. وفي السماء رزقكم وما توعدون، أصل الجملة أن يقال ورزقكم وما توعدون في السماء، أي رزقكم وخبر بعثكم الذي توعدونه إنما هو عند الله في السماء، فلا يعبث به أحد، ولا يغيره أحد، ولا يعطله أحد، ولا يقدمه ولا يؤخره، لا في رزق ولا في وعد القيامة. ولكن ذكر الله الرزق كمثال واضح يأتينا، أبيت بغير عشاء فإذا بي أرزق في الصباح، أفطر وليس عندي غداء أرزق بالغداء، يأتيني رزق ما كنت أحسب له حسابا، أمتلك مالا يضيع مني فجأة، يأتي بين يدي عجل حنيذ ولا أذوقه ولا ألمسه، منعني منه مانع. أرزاق، أرزاق، حتى قال أهل العقل وأهل البصر والبصيرة في كلمات بسيطة يقرها العقل ويثبتها الواقع، فيدك وتأسم لغيرك، ألم يقل العقلاء هذا؟ قالوه مثلا دائرا بين الناس، هذا المثل يصور واقعا، هذا الواقع أن الشيء قد يكون في يدي ولا أنتفع به، يذهب مني ويذهب عني، لماذا؟ لأنه ليس من رزقي فلا أحزن عليه. وهكذا يلفت الله النظر إلى هذا الشيء وهو الرزق، لأنه أكثر ما يشغل الناس، يشغلهم لجمعه ويشغلهم في كمه وحجمه. ما رزقت اليوم إلا بكذا، المرتب قليل، لا أدري ماذا أفعل، الأولاد يحتاجون، ونحمل الهم، بينما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن عليك أن تقوم بأمر الله الذي خلقك له، اعبد الله تعالى بالفرائض الواجبة، وزد عليها بما استطعت من النوافل المشروعة المستحبة، واسأل الله رزقه، فهذا سبب جلب رزق الله وتوسعة رزق الله. ويشتهر عند الناس حديث كان فيه أخوان، أخ يعمل ويكسب وآخر يصاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أكرر، الأخ العابد ما كان يجلس في المسجد يذكر ويسبح فقط، لكن كان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه العلم ويحفظ ما نزل من الوحي. وأخوه العامل ينفق على هذا المتعلم الذي سيصير عالما بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل هذا الدين إلى الناس حتى يصل إلينا في هذه الأيام. فجاء العامل يوما يشتكي أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أعمل وأخي يتبعك ولا يعمل، وأنا الذي أنفق عليه وهو لا يشارك بشيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال للشاكي: لعلك ترزق به، لا تشتكي، لا تقل هذا، لعل الله يوسع في رزقك ببركة عمل أخيك. فأخوك ليس عاطلا، أخوك يحفظ الدين، يحفظ العلم. بينما قدم هذا الحديث إلى الأمة خطأ بافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا لهم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعابد فقال له: أنت لا تعمل وأخوك يعمل وينفق عليك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام للعابد: أخوك أعبد منك، يعني العمل عبادة. هذا إدخال للحديث في سياسة العمل. الحديث حديث لا يغير لا يبدل، من أكبر الجرائم الافتراء على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث موجود في الكتب الأصول الثوابت، قال عليه الصلاة والسلام للرجل الشاكي العامل، قال: لعلك ترزق به، يعني لا تشتكي أخاك العابد المتعلم، فلعلك ترزق بسبب عبادته وتعلمه. ومن هنا استفاد العلماء جواز بل استحباب كفالة العالم ليتفرغ للعلم ويعلم، وكفالة طالب العلم ليتفرغ لطلب العلم ليصير عالما يوم من الأيام، نحفظ به علوم الدين والشريعة، بدلا من أن تذهب أمام هذه التيارات الفكرية الجارفة. الرزق مضمون مأمون، لا شيء فيه يعطله يغيره يحرفه عن مكانه ومساره، إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. وأكد الله تأكيدا عظيما فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق. يكفي هذا القسم، ولكن يعطي الله مثالا آخر يؤكد لكل ذي عين: كما أنكم تنطقون، هو حق، الرزق حق، كما أن نطقك وأنت تسمع نفسك حق عندك وفي قرار نفسك، أيضا ينبغي أن يكون الرزق في قرار نفسك. ورحم الله الإمام الحسن البصري رحمه الله، إذ قال قولة مزدانة جميلة أطربت النفوس وأعجبت القلوب، حتى أخذها الناس وعلقوها في مكاتبهم وفي بيوتهم وعلى موائدهم على المكتب وخلف ظهره على الحائط وهنا وهناك في براويز فخمة، ولكن ليتنا عملنا بها. يقول رحمه الله: علمت، وحق له أن يعلم لأن الله أقسم، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فهل اطمأنت قلوبنا إلى الله؟ هل لا حفظنا أجنتنا وأولادنا ولا نقتلهم خوفا من ضيق الرزق وضيق المستقبل؟ هل لا قصرنا جهدنا على عبادة الله تبارك وتعالى، وحين نعمل لعمارة الدنيا وجلب الرزق نعمله كعبادة أيضا، فتكون حياتنا كلها لله عبادة؟ هل جمعنا هذا الشتات الذي نظن أنه عشوائيات في الحياة، هل جمعناه على أصله وعلى مصدره أنه أمر مقدر مرتب من عند الله، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح أفهامنا وعقائدنا وعباداتنا وأعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكرمنا بالقرآن أحياء وأمواتا وبعد البعث يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.